صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس. السلام على المظلومة زينب. السلام على كل من ظلم بظلامة الحسين. اللهم اجعلنا مع الحسين دنيا وآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في الفرق بين التراث والإرث. التراث كلمة مشتقة من الإرث، لأن التراث أصلها اللغوي وراث، أبدلت الواو تاء للتخفيف، ولذلك القرآن الكريم استعمل التراث بمعنى الإرث. قال تبارك وتعالى: ويأكلون التراث أكلا لما، والمقصود بذلك أن الشخص يأكل نصيبه من الميراث ويأكل أيضا نصيب غيره. لكن التراث بعد ذلك استعمل في معنى أخص من الإرث. الإرث كل ما ينتقل من إنسان بعد موته إلى غيره يسمى إرث، سواء كان مالا أو كان عادة من العادات، كأن يرث الولد عادة من عادات أبيه، وسواء كان شيئا ثمينا أو كان شيئا رخيصا. لكن التراث لا يطلق على كل ما يورث، التراث يطلق على المعنى الذي يجمع سمتين. السمة الأولى أن التراث هو ما يورث من عدة أشخاص، لا ما يورث من شخص واحد. يعني ما يرثه الولد من أبيه لا يسمى تراث، يسمى ميراث. لما؟ لأنه ورثه من شخص واحد. أما لو ورث الإنسان النجابة أو الزعامة أو الشجاعة من قبيلته كلها، هذا يسمى تراث، لأنه لم يورث من شخص واحد، وإنما أورث من قبيلة أو أورث من أمة. فالتراث ما يورث من مجموعة لا من شخص واحد. السمة الثانية أن التراث ليس أمرا مضى، بل هو أمر مؤثر في الحاضر. التراث شيء من الماضي لكن مؤثر في الحاضر، ما لم يكن مؤثرا في الحاضر لا يسمى تراث. لو كانت هناك عادة هجرها المجتمع وتركها، مثلا في السابق كان الرجال يستخدمون الحناء، كما يستخدمه النساء. ثم المجتمع هجر هذه العادة، هذا لا يسمى تراثا، التراث ما يكون من الماضي لكنه مؤثر في الحاضر. لذلك تجارب الأمم السابقة إذا استفاد منها الأجيال اللاحقة يعبر عنها بالتراث. ومن هذا المنطلق الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عبر عن القيادة والإمامة التي كانت لأجداده من الأنبياء والأوصياء، عبر عنها بأنها تراثه. فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. تراثه هو القيادة التي اتسم بها أجداده من الأنبياء والأوصياء حتى وصلت إليه صلوات الله وسلامه عليه. نجي إلى المحور الثاني، الآية المباركة التي افتتحنا بها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم الذين اصطفاهم الله لوراثة الكتاب؟ هنا تفسيران. التفسير الأول ما ذهب إليه أغلب علماء إخواننا من أهل السنة، بأن الذين ورثوا الكتاب هم أمة النبي، كل الأمة هي التي ورثت الكتاب. قالوا: والدليل على ذلك أن الله شرح الذين ورثوا الكتاب فقال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. إذن يقصد الله بالمصطفين الوارثين هم كل الأمة، لأن كل الأمة هي التي تنقسم إلى أقسام ثلاثة: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فتكون هذه الآية نظير الآية التي تقول: ثم أورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وتكون نظير قوله تبارك وتعالى: إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. إذن الوارث هم كل الأمة، هذا تفسير. التفسير الثاني الذي تراه الشيعة الإمامية وبعض علماء أهل السنة، أن المقصود بالوارثين هم الصفوة من ذرية النبي محمد. لماذا؟ أولا لأن هذا المعنى هو الوارد عن أهل البيت صلوات الله عليهم الذين هم أعرف بالقرآن، فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: الظالم لنفسه من يحوم حول نفسه، يعني اللي ما يهتم إلا بمصلحة نفسه، والمقتصد من يحوم حول قلبه، يعني الذي يجهد نفسه في إصلاح قلبه وتهذيب روحه، والسابق بالخيرات هو الإمام. وعن الإمام الرضا عليه السلام سئل: من هم المصطفون الذين أورثوا الكتاب؟ قال: هم ولد فاطمة، فالسابق بالخيرات هو الإمام، والمقتصد العارف بالإمام، والظالم لنفسه من لم يعرف الإمام. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: فأما قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فنحن المصطفون ونحن الوارثون علم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء. ثانيا، هذا المعنى هو المناسب للآية، لأن الآية قالت ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ما قال عبادنا. لو قال عبادنا، لو قال ثم أورثنا الكتاب عبادنا، لقلنا المقصود به كل الأمة، لكن قال الذين اصطفينا، إذن الوارث هو المصطفى، والمصطفى لا يعبر به عن كل شخص، ولو كان عاصيا لله يقال له مصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. المصطفى الشخص الذي صفي ونقي من قبل الله عز وجل من جميع الأدران والأكدار والشوائب، هذا يعبر عنه بالمصطفى. إذن تعبير الآية بالمصطفين يدل على أن المصطفين هم فئة خاصة وليسوا جميع أمة النبي صلى الله عليه وآله. وأما قوله فمنهم ظالم لنفسه، هذا تعليل وليس شرح. إيش معنى تعليل وليس شرح؟ يعني الآية المباركة هكذا تقول، تفت لي الآية تقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكأن سائل يسأل ليش الله خص الإرث بالمصطفين، ليش ما أعطى الإرث لكل عبادنا؟ فأجابت الآية لأن عبادنا منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهذه كلمة فمنهم ومنهم تقسيم إلى كلمة عبادنا، وليس التقسيم لكلمة الذين اصطفينا. سيقت مساق التعليل، فكأنه قال إنما اصطفينا جماعة وأورثناهم الكتاب لا كل عبادنا، لأن عبادنا منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وسابق بالخيرات. نجي بعد ذلك إلى المحور الثالث، من صغريات ومصاديق الآية المباركة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ما نصت زيارة وارث عليه، زيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. نتحدث عن المضامين العالية لهذا المقطع من الزيارة، وهذا المقطع من الزيارة لم يختص بالإمام الحسين، ورد في زيارة الإمام علي أيضا، وورد في زيارة الإمام الرضا، وورد ما مضمونه في زيارة الإمامين الكاظمين والإمامين العسكريين، ولكن تكرر في زيارة الحسين عليه السلام، في زيارة وارث، زيارة عيدي الفطر والأضحى، زيارة عرفة، زيارة أول رجب، زيارة ليلة القدر، تكرر هذا المقطع في حق الحسين عليه السلام، مما يظهر أن للحسين خاصية ومعنى من معاني هذا المقطع. نتحدث الآن عن معنى الوراثة في هذا المقطع الشريف. الوراثة هنا لها مضامين أربعة. المضمون الأول الوراثة المادية،

وظيفته التأييد والتسديد للأنبياء والمؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وروح القدس إذا اتصل بكل نبي برزت له صفة، فلكل نبي من أنبياء الله صفة يتميز بها على غيره. والإمام الحسين وغيره من الأئمة ورثوا من كل نبي صفته التي تميز بها. آدم تميز بأن الملائكة سجدت له، نوح تميز بأنه وسيلة لنجاة المؤمنين، والحسين أيضا كذلك. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: كلنا سفن النجاة ولكن سفينة جدي الحسين أكبر وأوسع. وإبراهيم صفته أنه خليل لله وورث الحسين خلته، وموسى صفته أنه كليم الله وورث الحسين كلامه. ولذلك يقول الشاعر طبقا لبعض الروايات: ورد الحسين من المدينة واردا لا ماء مديا بل نجيع دمائي، وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سيناء، وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء. وصفة عيسى أنه تكلم في المهد صبيا، والحسين تكلم في المهد صبيا، فالحسين ورث من كل نبي صفته التي اختصه الله بها، وهذا ما نعبر عنه بالإرث الروحي أو بالميراث الروحي. لاحظ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينظر إلى آدم في جلالته، وإلى شيث في حكمته، وإلى إدريس في مهابته، وإلى نوح في شكره لربه، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في بغضه لكل عدو لله ومنابذته، وإلى عيسى في محبته لكل مؤمن ومعاشرته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. ويقول في هذا المعنى عبد الرحمن بن كثير عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سألت الإمام الصادق عن هذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، من هم؟ قال: المؤمنون محمد وعلي، والذرية هم الأئمة والأوصياء، لم ينقص ذريتهم من الحجة التي جاء بها محمد في علي عليه السلام، فهم حجة واحدة ولهم طاعة واحدة. المضمون الثالث: الوراثة القيادية. ما هو المقصود بالوراثة القيادية؟ المقصود بها الولاية، ثبتت للأئمة للأنبياء الولاية، وثبتت للأئمة الولاية. والولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية على التشريع وولاية على التكوين. ولاية التشريع بمعنى أن للنبي صلى الله عليه وآله بمقتضى علمه بأسرار التشريع أن له الولاية على أن يشرع، فإذا شرع أمضى الله تشريعه. ففي الرواية الصحيحة إن الله حرم الخمر بعينه، وحرم رسول الله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك، وإن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد للمغرب ركعة وأقامها فلا تسقط في سفر ولا حضر، فصارت الفريضة 17 ركعة، فأجاز الله له ذلك. النبي فالنبي مشرع، وورد في رواية موسى بن أشيم ومحمد بن الحسن الميثمي عن الصادق عليه السلام قال إن الله فوض إلى نبيه أمر دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما فوض إلى نبيه فقد فوض إلينا. إذن لهم الولاية على التشريع ولهم الولاية على التكوين أيضا، الولاية اللي ثبتت لسليمان إلى ولاية على الوجود سليمان. القرآن الكريم يقول وسخرنا لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص، وسخر لداود وسخرنا لداود الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق، وعلم منطق الطير، وأيضا أعطيت الولاية لعيسى بن مريم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هذه الولاية على الوجود التي ثبتت للأنبياء ثبتت للنبي وأهل بيته ومنهم الحسين عليه السلام. ولذلك نحن نقرأ في زيارة الجامعة بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم وبكم يكشف الغم وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. والولاية بقسميها، سواء ولاية على التشريع أو ولاية على التكوين تحتاج إلى العلم. الولاية فرع العلم، من أوتي العلم بأسرار التشريع أوتي الولاية على التشريع، ومن أوتي العلم بأسرار الكون ومفاتيح الكون أوتي الولاية على الكون. وهذا ما يؤكده الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين في هذه الرواية عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. يقول له الراوي هل أوتي النبي، هل ورث النبي علم الأنبياء كلهم؟ قال نعم. قال من لدن آدم إلى أن انتهى إليه؟ قال نعم. ما بعث الله نبيا قط إلا وكان محمد أعلم منه. السائل يسأل قلت إن عيسى يحيي الموتى بإذن الله، وإن سليمان علم منطق الطير، فأين النبي من ذلك؟ قال له الإمام إن النبي يقدر على هذه المنازل كلها، وكذلك نحن أهل البيت ورثنا هذا القرآن الذي يقطع به الجبال ويقطع به البلدان ويحيى به الموتى بإذن الله، لأن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء. يعني هذا القرآن يضم بين دفتي أسرار لا يتعرف عليها إلا النبي وأهل بيته، وتلك الأسرار هي مفتاح الولاية والتحكم في هذا الكون كله، فيه تبيان كل شيء. قال الله عز وجل: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنحن المصطفون. ونحن ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء. وهذا المعنى يؤكده علماؤنا، الإمام الخميني في كتابه كتاب البيع، وسيدنا الخوئي في كتابه مصباح الفقاهة نقلا عن شيخه محمد حسين الإصفهاني: إن لأهل البيت ولاية على الكون كله وعلى كل ذرة من ذرات هذا الوجود. المضمون الرابع من مضامين الوراثة: الوراثة الجهادية. ما هو المقصود بالوراثة الجهادية؟ التاريخ لا يمشي عبثا ولا ارتجالا، التاريخ يمشي على ضوء سنن، وهذه السنن أشار إليها القرآن الكريم عندما يقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين. هناك سنن يسير عليها التاريخ، ومن هذه السنن أن الأحداث التي تقع في الأمم السابقة تعكس تأثيرها على الأمم اللاحقة، تجارب الأمم السابقة تؤثر في الأمم اللاحقة، أحداث الأمم السابقة تؤثر على الأمم اللاحقة. هذه سنة من سنن التاريخ. وكذلك معركة الحق والباطل. معركة الحق والباطل بدأت منذ يوم آدم ومرت بفصول وتجارب، كل تجربة منها صارت تمهيدا للتجربة التي بعدها. تجربة آدم صارت تمهيدا لتجربة نوح، وتجربة نوح صارت تمهيدا لتجربة إبراهيم، وتجربة إبراهيم تمهيد لتجربة موسى، وهكذا فصول المعركة بين الحق والباطل مرت بأدوار وتجارب ومشاهد، إلى أن تلخصت تلك التجارب في رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وتلخصت تجربة النبي في صراعه مع الكفر والشرك في الإمام علي عليه السلام الذي قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وتلخصت فصول الأنبياء كلها. كل فصول الصراع بين الحق والباطل من يوم آدم إلى يوم علي تجسدت وتمثلت في الحسين عليه السلام يوم كربلاء. فهو وارث الأنبياء في حركة الصراع، وهو وارث الأنبياء في الإرث الجهادي، وهو وارث الأنبياء في فصول المعركة الحاسمة بين الحق والباطل. لم يبلغ نبي ما بلغ الحسين، فالحسين بذل دمه ونفسه ونفيسه في سبيل دعم الحق وتشييده، فكان الحسين خلاصة جهود الأنبياء وخلاصة تجارب الأنبياء، وكان دم الحسين هو القربان الذي تقرب به كل الأنبياء إلى الله تبارك وتعالى. الحسين هو إرث الأنبياء، دم الحسين هو قربان الأنبياء الذي أقبلت إليه العقيلة زينب ومدت يديها ورفعته وقالت: اللهم تقبل منا. هذا القربان يوم العاشر، يوم معركة الحق ضد الباطل. يوم الدم الحسيني الذي تدفق وكل قطرة منه تقول لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني متقدم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها، تزيد الطلاقة في وجهه متى غير الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. يوم عاشوراء يوم الفاجعة، وليلة عاشوراء ليلة المأساة، ليلة الحزن والبكاء، ليلة الأسى. يقول زين العابدين: كنت في خيمتي وكانت عمتي زينب تمرضني، والإمام الحسين في خيمة إلى جانبي يصلح صمصامه بقدميه، وإذا به أسمع يأن أنينا يقطع القلوب وهو يقول: يا دار يا دار أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. فهمت كلامه، خنقتني العبرة، لكن عمتي زينب لم تتمالك، معذورة، خرجت من الخيمة دخلت عليه، قالت: أبا عبد الله، ماذا أسمع؟ ماذا تقول؟ أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أتنعى نفسك بالموت؟ أبا عبد الله، قطعت نياط قلبي. قال أخي زينب: لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، وماتت أمي وهي خير مني. أخيا لا بد من مصرع أنا لاقيه. سمعت ذلك نادت: أخي ردنا إلى وطن جدنا. قال: هيهات، لو ترك القطاع لغفى ونام، أخيه لابد من مصرع أنا لاقيه. وإذا بها تحث التراب على راسها وتنادي: ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل، ومحمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا. أخي حسين، هل اختبرت أصحابك؟ هل بلوتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة. قال: اطمئني، لأقرن عينيك. جمع الأصحاب عند باب خيمة العقيلة، وقف عليهم: أصحابي، إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابي، ولا أعلم أهل بيت خيرا من أهل بيتي، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري، قوموا بارك الله فيكم. فقام إليه زهير بن القين قال: لا والله، ماذا نقول لجدك رسول الله؟ ماذا نقول لأمك الزهراء؟ نقول: تخلينا عن ابن بنت نبينا، فلا نحن دافعنا عنه بأسيافنا ولا جادلنا عنه بألسنتنا، لا كان ذلك أبدا. وقام إليه مسلم بن عوسجة قال: يا أبا عبد الله، والله لو أقطع بالسيف إربا إربا، وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عنك. وقام إليه سعيد الحنفي قال: لا والله، حتى أضرب صدورهم برمحي وأقطع رؤوسهم بسيفي ما دام قائمه بيدي. وقام واحد بعد آخر ينادون: لبيك يا حسين. دخل عليها أخي: سمعت كلامهم قالت: بلى. وقفت عليهم قالت: جزاكم الله خيرا عن أهل بيت نبيكم، يا أهل الشيم هذا محلكم، لليوم ما نذخر هممكم، شنه العذر يكرم منكم، اتخلون بالشدة حرمكم. عظم الله أجوركم، فباتوا ليلتهم قياما قعودا ركوعا سجودا، يتزودون من العبادة والصلاة. فلما طلع الصباح أقبل عمر بن سعد في 30,000 وقد جعل على الميمنة عروة بن قيس وعلى الميسرة الشمر بن ذي الجوشن، وأعطى الراية بيد ذويد مولاه وثبت هو في القلب. وخرج الحسين بأبي وأمي وقد جعل على الميمنة زهير بن القين وعلى الميسرة حبيب بن مظاهر الأسدي، وأعطى الراية بيد أخيه أبي الفضل العباس وثبت هو وأهل بيته في القلب. فلما رأى كثرة الجيوش رفع بصره إلى السماء قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويشمت فيه العدو ويخذل فيه الصديق، أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك فكشفته وفرجته. اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ونحن أهل بيت نبيك. ثم خطب فيهم زهير بن القين وبرير وخضير، وخطب فيهم مسلم بن عوسجة، وخطبهم الإمام الحسين مرتين، فلم تجد فيهم موعظة ولم تؤثر فيهم كلمة. التفت الحسين إليهم قال: يا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا شبث بن ربعي، ألم تكتبوا لي أن أقبل إلينا؟ فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبلوا على جند لك مجندة. قالوا: ما فعلنا ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: بلى والله لقد فعلتم ذلك. فقال له قيس بن الأشعث: إنا لا نريد منك شيئا، لا نريد إلا أن تنزل على حكم بني عمك ولن يصل إليك منهم مكروه أبدا. قال لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. بينما هو واقف أقبلت السهام عليه كرش المطر. قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله يستقبلكم، وهذا أبي علي المرتضى ينتظركم، وهذا أخي الحسن المجتبى أمامكم، وعرف كل واحد منزلته في الجنة. فتبادر أصحابه إلى المعركة واحدا بعد آخر. نصر بن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية، إلى أن جاء وقت صلاة الظهر. أقبل سعيد الحنفي قال أبا عبد الله لقد جاء وقت الصلاة، ولا أريد أن أخرج من الدنيا حتى أصلي معك هذه الصلاة. قال صدقت، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يتركونا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. فقالوا لهم، قالوا لك ذلك. أقبل الحسين يصلي وخلفه أصحابه، فما دخل الحسين صلاته حتى أقبلت السهام عليه كرش المطر. وقف سعيد الحنفي بين يديه يتلقى السهام، تارة بصدره، تارة بذراعه، تارة بخاصرته. ما فرغ الحسين من صلاته حتى خر سعيد صريعا على الأرض، رمق بعينه إلى الحسين. قال أبا عبد الله هل فزت؟ قال نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة. أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وقل إن الحسين قادم عن قريب. وحسينا وإماما. ثم رجع إلى الخيمة، أقبل إليه جون مولى أبي ذر وكان عبدا خادما، فقال أبا عبد الله إذن لي في المبارزة للأعداء. قال يا جون، أنت إنما لحقتنا طلبا للعافية، واليوم يوم قتال، فاذهب فأنت حر لوجه الله. قال لا والله يا أبا عبد الله، لا تطاوعني قدمي، تنفس علي بالجنة حتى يبيض لوني وتطيب ريحي ويختلط دمي بدمائكم. فأذن له الحسين بالقتال، فبرز حتى خر صريعا. وقف الحسين على جسده، قال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد وآله. فكانت تفوح من جسده رائحة أطيب من رائحة المسك. ثم أقبل إليه طفل وهو عبد الله بن جنادة الأنصاري، قال أبا عبد الله إذن لي في القتال. فقال الحسين لأصحابه، هذا طفل قتل أبوه في المعركة الأولى، وأخاف أن أمه تكره قتاله، أرجعوه إلى أمه. فقال الطفل، أبا عبد الله، إن أمي هي التي أمرتني. قال الحسين، ارجع لأمك بني. رجع لأمه، أقبلت أمه وهي تحمل الطفل عيال يديها، وتقول أبا عبد الله إذن لطفلي بالقتال حتى أتقرب به هدية لأمك فاطمة الزهراء. قال جزاكم الله خيرا، عن أهل بيت نبيكم، ثم أذن له في القتال. وكان من جملة الأنصار وهب بن حباب الكلبي، وكان شابا حديث عهد بالزواج، فلما أراد الخروج إلى المعركة تعلقت به زوجته وقالت: يا وهب لا تفجعني بشبابي، فنحن حديث عهد بالزواج. قالت له أمه: ويحك لا تسمع لقولها، اخرج لقتال بين يدي الحسين، والله لا أرضى عنك حتى تقاتل بين يدي أبي عبد الله. خرج الرجل يقاتل فقطعت يده، رجع إلى أمه قال: أمه لقد قطعت يدي، فهل رضيتي عني؟ قالت: لا والله، لا والله، حتى أراك صريعا شهيدا فأتقرب بك إلى فاطمة الزهراء. فخرج يقاتل مرة أخرى، وإذا بزوجته خلفه قد أخذت عمود الخيمة وهي تركض نحوه وتقول: يا وهاب قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين. التفت إليها قال: أمت الله، قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والآن تأمرينني بالقتال، ماذا غيرك؟ قالت: يا وهب لا تلمني، واعية الحسين أحرقت قلبي. ماذا سمعت؟ قالت: سمعت الحسين ينادي: أمام الناصر ينصرنا. أما من ذاب يذب عن آل بيت رسول الله؟ أقبل إليها الحسين قال: ارجعي للخيمة، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، فارجعي للخيام وابكي علينا واندبي ناقتي بعد قتيل. عظم الله أجوركم. ثم ثارت الغبرة بين الخيام وبين الأعداء، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية. خرج إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نظر إلى الأجساد المصرعة: أحباي لا أغير الحما عصا، عتبت ولكن ما على الموت. أخي عباس، ولدي علي، ابن أخي قاسم، حبيبي حبيب، زهير برير، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأخاطبكم فلا تسمعون، أغيام فأرتجيكم، أم نيام فأوقظكم، أم موتى فأبكي عليكم. ثم رجع إلى الخيمات، توسط الخيام: بالأمس كانوا معي واليوم قد رح، وخلفوني بأرض الطاف، أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا. فنادى زين العابدين عم زينب ناولين السيف والعصا: ما تريد أن تصنع بهما؟ قال أما العصا فأتوكأ عليها وأما السيف فأذب به عن والدي. أقبلت زينب ناولته العصا توكأ عليها وعضدت له العقيلة زينب فخرج من الخيمة شاهرا سيفه مناديا لبيك لبيك أبا عبد الله. التفت الحسين قال أخي زينب أرجعي لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. أرجعته وهو يبكي. عظم الله أجوركم. ثم التفت الحسين إلى أخته العقيلة قال أخي ناوليني طفلي عبد الله الرضيع أريد أن أستسقي له قطرة من الماء. أخذ الطفل الرضيع وقد يبست شفتاه وغارت عيناه ودلع لسانه. أقبل به إلى القوم وقف أمامهم قال إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا انظروه فعليه شبه الهادي الشفي لا يكون جد له خصما لكم في النشأة. عظم الله أجوركم. فقال بعض اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية وقال بعض اسقوا فهو طفل لا ذنب له. فقال عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال ماذا أصنع؟ قال انظر إلى نحره إنه يلوح كأنه إبريق فضة. بينما الطفل على يد والده ينتظر الماء يا شيعة الحسين وإذا بسهم وقع في نحره فذبحه من الأذن إلى الأذن. ففرفر الطفل كالطير المذبوح وتعلق بيده برقبة والده. فأخذ الحسين دمه رمى به إلى السماء فما رجعت منه قطرة وقال اللهم لا يكن دمه أهون عندك من فصيل ناقة صالح. اتلاقى حسين دم الطفل بي اتلاقى حسين دم الطفل اش حالي ليجتلي بحضن اولاد سالو ترس جافه من وريد وذاب للسماء وللقاع ماخر. رجع به إلى الخيمة استقبلته سكينة قالت أبا حسين هل سقيت أخي؟ قال خذيه وانظري. فأخذته فوجدته مذبوحا من الأذن إلى الأذن. صرخت وأخاه ثم إن الحسين عليه السلام برز إلى المعركة ليستسقي شيئا من الماء فكثرت به الجراح فرجع إلى الخيمة قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت إليه كشف الثوب عن صدره فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. صرخت وأخاه أخي حسين أي جرح أشده وقد تكاثرت الرماح والسهام على صدرك يا أبا عبد الله. ثم إنه جمع العيال والأطفال في خيمة العليل السجاد والتفت إليهم قال: يا بنات علي وفاطمة، هذا زين العابدين علي بن الحسين، إمام مفترض الطاعة، حجة الله على خلقه، أطعنا لأمره، انتهينا لنهيه، سرنا على إرادته. ثم التفت إليه قال: بني أوصيك بهؤلاء، بني نشف دمعتهم، بني هدئ لوعتهم، بني سكن روعتهم، فإنهن يتامى بعدي. ثم همس في أذنه الشريفة، ايش قال له؟ قال: وأبلغ شيعتي عني السلام. سلم عليكم أبو علي، الليلة ليلة السلام، أكيد قلبك يخف إلى أبو علي، ها أكيد قلبك ينبض بحب أبو علي، ها وأبو علي سلم عليك، رد عليه السلام، أريد يطلع الرد من قلبك الليلة، من قلبك أريد تتوجه إلى كربلاء وترد عليه السلام بصوتك، ها وعليك السلام يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بينما هو مع العيال وإذا بالمنادي ينادي: أجب أنت يا حسين، وجلست في الخيمات؟ فقام بأبي وأمي، قال: أخي زينب اجمعي لي عيالي وأطفالي حتى أودعهم الوداع الأخير، عظم الله أجوركم. جمعت العيال والأطفال، صار ينظر بينهم فلم يجد حبيبته سكينة، ولم يجد عزيزته سكينة. قال: أخي أين ابنتي سكينة؟ قالت: بحثت عنها فلم أجدها. صار الحسين يبحث عنها، وجدها جالسة خلف الخيام في حرارة الشمس في حر الظهيرة، أقبل إليها قال: بني سكينة، أريد أن أودعك، أريد أن أضمك إلى صدري. قالت: أبا اعذرني، أنا لا أطيق الفراق، لا أطيق الوداع، ثم قالت: أبا اجلس لي على الأرض، فجلس لها، جلست بين يديه، قالت: امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. مسح الحسين على رأسها وضمها إلى صدره. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي، منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوة. عظم الله أجوركم. أقبل إلى أطفاله قال: أولادي في أمان الله. صعد على الجواد فتعلقت الأطفال بأذياله، الله يساعدهم، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول من لنا بعدك، طفلة تقول أبي، طفلة تقول عمي، طفلة تقول خالي، والحسين يسليه. ويأخذ بخواطرهم، ثم ودعهم. انقلب على المعركة، مشى خطوات وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين. التفت الحسين خلفه وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء. يا زهراء، حضرت الزهرة الآن، حضرت الزهرة، ها الزهرة وياك في الماتم توجه إليها. لما رأى الحسين صورة أمه الزهراء ارتعش بدنه، انتفض جسمه، نزل من على جواده، قال: أخي أحرقت قلبي، أخي ماذا تريدين؟ قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم توجهت نحو المدينة. ادي صاحبة العزاء والمصيبة توجه وياها: السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء، لقد أديت ونفذت الوصية. قال الحسين: وأي وصية؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. قال: أخي لم النحر ولم الصدر؟ قالت: أما الصدر فهو موطئ خيول الأعوجية، وأما النحر فموضع سيف الشمير. وحسينا وإماما فضامها مولاي ضام الوداع، وقال: هذا آخر ال... فشقت الجيب ومال القناع، قلب على المعركة فسقطت أعمدة الخيام. وين شايل يا ولينا ظلمة الدنيا؟ دخل المعركة: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. دخل في أوساطهم، خرج من أعقابهم، قتل منهم مقتلة عظيمة، كلما اجتمعوا عليه تفرقوا عنه، عظم الله أجوركم، فافترقوا عليه أربع فرق: فرقة بالرماح، فرقة بالسيوف، فرقة بالسهام، فرقة بالحجارة. بينما هو يقاتلهم: يا شيعة الحسين، حمل عليه أبو الحتوف فضربه بحجر على جبينه. سالت الدماء على شيبته، وقف بأبي وأمي يريد أن يستريح ويمسح الدم عن جبهته، فرفع ثوبه: يا الله، يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء، أقبل السهم المثلث ذو ثلاث شعاب، فوقع في قلب الحسين. أراد أن ينزع السهم فلم يستطع أن ينزعه إلا من قفاه، فلما أخرجه وقد أخذ ثلثي قلبه خر مغشيا عليه. ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود العاطمات وإلى مصرعك مبادرات. فوجدنا شمرين صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك. وقفت زينب قالت دعني أغمض عينيه دعني أمد يديه وهو يضربه بالسيف 12 ضربه عظم الله أجوركم فقطع